يطلب الأشياء البعيدة ويأكل الحيوانات ويأكل، ولن تجده يبحث عن النجاسة في المزابل. أصحاب الهمم العالية لا يطلبون النجاسة في الدنيا ولا يهبطون بأنفسهم من الشهوات ولا يهبطون إلى الملذات، وإنما يطلبون ما هو أعلى وما هو أرقى عقلا وشرعا، وهو المنزلة الرفيعة عند الله. على أي حال من طلب العلم مع حسن النية أمر عظيم، وما قصد عبد رب العالمين بنية حسنة إلا وأتم الله له ذلك. والكلام في هذا طبعا. ثم قال رحمه الله: عندما ذكر فضل العلم وأنه وأنه نعمة وأنه يجب أن يعتنى به على الوجه الذي تقدم ذكره، عاد أن هذا العلم لا بد له مما يساعد على طلبه. باش نكون في وعي، ما من صفة في الإنسان إلا وتحتاج لمادة تسقيها. باش ما نقولوش الشيطان حقا على نفسنا. الماء الصفة التي قامت بالذات ولم تسقى ولم تمد لابد أن تنقطع إذا كان المعلوم شدا في طلب العلم، ثم لم يسقيه بما يسقى به من تذكر الآخرة ومن العمل الصالح ومن دعاء الله تعالى، ومن أن توقف يوما. لذلك فإن المرء إذا كان يمد هذا العلم بالجو الذي يساعد عليه وأسكانه سيطلبه، أما إذا غلب على الجو ذكر الدنيا والمال والمناصب والتشويش وطلب الجاه وطلب الشواهد، هذا طلب الشواهد راه مشوش، لأنه مما يخرج العقل عن طلب الأمور المطلوبة. مر مثلا الذي يطلب الشواهد وليس ليل ونهار، هذا إنسان في واقع الأمر لا يمكن أن يكون طلبه العلمي صحيحا ولا كاملا. لذلك يعجز الإنسان نفسه عن هذه الأمور. ولو فرضنا أنك مع قوم لا يذكرون إلى المال ولا يقيمون للعلم قيمة ولا ينظرون إليه بأي اعتبار فتتأثر، لا بد أن تكون مثله. ولو كنت في محل لا يذكر فيه الناس الشواهد، الشواهد وطلب الشواهد وخصنا شواهد وخصنا نكون عندنا مناصيب وخص يكون عندنا جاه وخص يكون عندنا كذا، لا بد أن ينصرف القلب عن العلم لذاته ويطلب هذه الأشياء لما جبلت عليه النفوس من طلب ما تشتهيه، وهذا معروف. لذلك فلا بد من جو يساعد على هذا. ثم قال: والنظم مدني منه كل ما قصى مدلل من منطاطاه مع اعتصى. النظم يستعمل في نظم مع العلوم لأنه يقرب منه ما هو بعيد، فمعنى يقربه يقربه للحفظ، إذ النظم هو في واقع الأمر فائدته أنه يسهل الحفظ. أما النثر فإنه وإن كان يفهم أحسن من النظم إلا أنه يصعب حفظه، ولذلك تجد أن المؤلفات المهمة في جميع العلوم قد نظمت والغرض من ذلك الحفظ والتحصيل، وبعض الناس ينكر الحفظ ويقول إن الحفظ يضر بالعقل، وأن الحفاظ أغلبهم من الحفاظ المؤتمر في العلوم أغلبهم لا يتصرفون في هذه العلوم على الوجه الصحيح، وإنما يحفظونها ثم يكررونها كالببغاء. هذا غير صحيح، غير صحيح هذا القول. فالجمع بين الفهم والحفظ هو المطلوب وليس الحفظ وحده. الذين يحفظون ولا يفهمون هذا شيء ناقص، والذين يريدون أن يعرفوا المعارف ويستحضرها دون أن يحفظوها هؤلاء أيضا يطلبون الشيء من غير وجهه. لذلك فلا بد من الحفظ ولا بد من الفهم ليجمع بين الأمرين الحسنيين، هذا هو المطلوب. ومن عجز عن شيء ذمه، ومن عجز عن شيء فإنه يذمه. إذا اكتشف الذي يعجز على الحفظ يقول: وما شفنا احنا شيء، لأن مسكين تحرك وما جابش له التيشيرت، لأنه وقيل ذاك الحفظ وقيل تقرب منه ما كان منه لا قليل ولا كثير، إيوا واش غايدير؟ غايدير كما يقول الثعلب لما رأى عنقود العنب بعيدا عنه فصار يذمه، وكان هو يشتهيه كم غير هكذا. هذا الحفظ مفتاح المعارف والعلوم، والحافظون والذي يحفظ يمكن أن يستحيل عقله إلى كثير من الحالات. يحفظ عقده في التغير، يقدر هذا النظم يغير إلى ماضي وإلى شاعر، يمكن بالإضافة إلى ما هو معروف من قدرته على حمل المعارف دون حاجة إلى الأوراق. كما حافظ الألفية مثلا يمكن يقرأ الطلبة الألفية بلا بلا بلا بلا كتاب بلا شرح، لأنه من عرف الأصل توارد على الأصل بمجرد تذكره ما يتعلق به من شرحين ومن معنى ومن شواهد ومن كذا. ذلك فالحفظ لا يستغنى عنه. ومن ظن أن الزمان قد تغير فتغير معه هذا فهو ليس على صواب فيما يدعي. النظم يقرب الحفظ كلما قصيد عدى مدللون، والتدليل معناه التعليل. تقول ذللت فلانا إذا جعلته ذليلا كأنك جعلته عبدا. وكل المعاني التي في العبد تدور على الذل، بمعنى عبده ذلله جعله ذليلا، ومعنى تيمه جعله ذليلا، جعله متيما أي ذليلا. فكل الألفاظ تدور على هذا المعنى. وليس المقصود هنا أن التبديل هنا وأنه سيذل لك ويفعل وتفعل به ما تريد وهو خاضع لا حراك به، وإنما المقصود المذلل مسهل وطيء تسيطر عليه وتتصرف فيه كما تشاء. هو المقصود بالمذلل هنا، وليس المقصود بالمذلل أنه ذليل مهان. لا، هذا يقع في المعاني، ولكن إذا استعمل في غير المعاني وهي الأمور التي تدرك بالحواس فإنه يفرق التسهيل والخضوع والتصرف في وجه الذي تريد. المقصود ألا ترى أن العلم في أول الأمر يعبى؟ العلم في أول الأمر يعبى ويشتد فتشتد معه وتحفظ ثنايا بالإقرار فتحفظه مرة أخرى، وتبحث عن معنى لفظين فيشرد فتقرأه مرة أخرى، وما زال يهرب وأنت تستقبله حتى يستكيه. أيتي أعيته بصبرك كهرب تشده تحفظه كهرب تشده مخشش تجلس نجره نبغش يجلس ديره في النظر قيده بالبيت من النظر فينظم في بيت من الرجز فيحفظ ذلك البيت فيخضع. احنا قيدتنا الأمور المستعصية التي تستعصي على الطالب، ماذا يفعل بها الناس في الدرس؟ كينظموها الشوارد التي تشعب أن تستحضرها في الوقت واحد، كينظموها المستثنيات القواعد كيدرها كينظموها. كل هذه لما تشرد فيها القاعدة فأممها، ولكن المستثنين فقط ماذا يفعل بها؟ ينظم تنظم هذه في بيتين أتقيمة. إذن فإن النظم مقرب المقاس مذلل، نعم مذلل مسهل من ممتطاه. الممتطى هو ما يركب نفسوس المصنف أظن قال أكسره بظهره. والممتطى هو ما يمتطى أن يركب، ويسمى الظهر بالمطى. وتمطى فلان جذب ظهره تحضرا ثم ذهب إلى أهله ليتمطى، يجذب ظهره تكبرا. المطى هو الظهر. وتمطى فلان إذا جذب ظهره تكبرا هكذا. وانططيت الشيء صرت على مطاه أي على ظهره. تقول انططيت الدابة إذا صرت على مطاه، مطاه وهو ظهره. وقوله ما اعتصر يقول ما صعب عليه منه. اعتصى وعصى وكل هذه المعاني وردها إلى الصعب ما صعب عليه منه. ثم قال فهو من النذر لفهم نسبه ومقتضاه بالنفوس على قول إذا استعنت. فهو أي النظم مطمئنة لفهم أسبقه. هذا عجيب. فقد جعل رحمه الله أن النظم يسبق فيه الفهم إلى المراد من المثل. هذا الحقيقة. لو قال إلى الحفظ إذا كان أحسن، فهو من النظر لحفظ أسبقه يمكن. أما الفهم الأصل في نظم الأصل هو أنه صعب لما يحذف فيه، لأنك تحتاج إلى الحال، تحتاج القافية تفرض عليك أحيانا أن تأتي بألفاظ تحتاج إلى الشرح وتركيب الكلام وتقديم بعضه على بعض من الوزن. فالأصل في النظم أنه صعب الفهم، وهذا هو الذي صاب هذه صاحب المقنع. النظم صعب، لكن سير الله في سلك الطرف. النظم صعب الفهم، صاحب المقنع يقول إن النظم أصعب، النظم صعب، والمصنف يقول إنه أسهل. ولعل هذا يرجع إلى ما عند الأندلسيين من القدرة الفائقة في نظم سلس سهل. إن لو قارنت مثلا نظم الأندلسي بنظم الشنقيطي وجدت أن الفهم الأندلسي سهل فهمه، أما نظم الشناقيط فهو صعب. غلب عليه الاعتياص واستعمال الألفاظ العويصة وتقديم والتأخير والحذف الشديد، كأنهم ينظمون على كرهين. أنت بحال إذا كيكلفوا رسهم باش ينظموا هذاك المعنى. والأندلسيين ليسوا كذلك. قرأت مثلا نظم الأندلسي تجده سلسا سهلا، والمغاربة أقرب إلى الأندلسيين في النظم في السهولة. والنظم في المؤلفات يكون سهل من نظمين نظم الموريتانيين، لأن تأثير النظم الأندلسي وكتب الأندلس في المغاربة أقوى من تأثير تأثرهم بأنظمة الشرق كمصر، لأن نظم المصريين صعب والشرق صعب. كل نظم ديال الأندلس سهل، المغاربة شو يقربون إليهم فيها عيب. وش علاش نظمون المغاربة؟ مو كلشي علاش مقنع. كاين الميراث، كاين نظم المختصر، كاين سوق المغاربة في النظم لا تلقى فيها ذلك الشيء. باقي محلوس. ومن الذي فهم يسبق ومقتضاه بالنفوس على كل حال. معروف أن النظم يسبق للحفظ وليس للفهم. قال صاحب المقنع: فالاختصار كنضاع الفهم على العقول سيما بالنظم. هذا هو الذي قاله صاحب المقنع. فالاختصار كنصاب الفهم على العقول سيما بالنظم، ويكون بأن النظم يكون مجيبا فعلي يتحف. فإن النظم أسبق إلى الفهم من النثر، يقول والله أعلم أن النظم أسبق إلى الحفظ من النثر. ومدلوله أعلق بالنفوس أي بالأذهان، ومقتضاه أي معناه. من المدلول دابا إلى ستفلس واحد باقي ما فهمش هذاك الشيء ديال المصطلحات، أي باش نقول المدلول هو المعنى. إلا أن المدلول سيكون أعم، لأنه تكون فيه الإشارة، تكون فيه الإيمان، تكون فيه التنبيه. المعنى هو ما دل عليه الله. والمعنى مقتضاه أي معناه بالنفوس يعلق أي أكثر تعلقا بالنفس. ومعنى يقال علق الشيء بالدين، يقال علق الشيء بالدين إذا سمعته أول مرة فبقي في دينك. علق في الدين. ولكن بعض الأشياء يكون أعلق من بعض. بعض الأشياء يكون أعلق من بعض. فرب شيء سمعته مرارا ولكنه لم يعلق بقلبك ولا بعقلك، وشيء سمع رب شيء سمعته مرة واحدة فصار عالقا بقلبك. يقال في هذا الذي عالق بذهنك من أول مرة أعلق، لأنه مبالغة في الاشتداد والارتباط. ويقال لهذا إنه غير ذلك، يعلق لكنه ليس أعلق. لا بد فيه من التكرار ليتصل ذلك. قال هنا: ومعنى النظم أعلق بالنفوس أي بالعقول والقلوب. المناهج التي تعلق بها المعارف والعلوم كما هو معروف. ثم قال لذا استعنت التاء والسين للطلب. التاء والسين في استعنت كمثل السين والتاء في استقرئ فهي للطلب. تقول استعان فلان اذا طلب الاعانه، وتقول استغفر فلان اذا طلب المغفره، استسمح فلان اذا طلب السماحه، وهكذا. واستسمح هذا هو المقصود بالتاء والسين للطلب. تستعمل السين والتاء من اجل ان تطلب. استمطر، استغفر، استجد، استعين، هكذا التاء والسين للطلب. ولكن السين والتاء ايضا قد تاتي لمعاني اخرى وليس للطلب وحده، بل ذهب العلماء الى ان السين والتاء في الفعل تاتي لسبعه معان قد ذكروها في كتبهم. استعنت اي طلبت العالمين في تيسير علم اصول الفقه بالتقرير في هذه الاجوزه المسطوره، هي على تفسيرها المقصوره، حاشيتها من لغة ومنطق حيث على إيضاح أهل الطرق. استعنت في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير، استعان بالله تعالى في تيسير أي تسهيل وتقريب علم أصول الفقه بالتقرير، يقول بالتبيين والتوضيح، لأن الكلام ينقلب فيه معنيان التحرير والتقرير. التحرير يستعمله الشارح من أجل أن يبين كلام من يشرح كلامه، فيسموه التحرير، يتخرج اللفظ بعد تبيين معنى ديالو. فإذا ما بينت معناه اشتغلت بالتقرير. والتقرير ما المراد به؟ أن تقرر المعنى الذي يتضمنه الكلام بالأدلة والشواهد والأمثلة. لذلك يقال فلان يستعمل هنا التحرير والتقرير على الوجه المطلوب. لكن كيف يستعملهم مزيان؟ مثلا تصل إلى الكلمة فيقع فيها الغبش. الغبش أنا الغبش أنا أحتمل عدة معاني، أحتمل هذا المعنى ولا هذا المعنى ولا هذا المعنى. جاي شنو التحرير؟ هو أن تستخرج المعناها المطلوب من هذه الاحتمالات كديرها تقول والمراد بها كذا، هو التحرير. حررتها، حررتها من هذه المعاني. جاي الآن عندك الحق تقرر، الآن عندك الحق في التقرير، فتقرر على حينئذ على المعنى الذي يدل عليه الكلام. والتقرير قبل التحرير ممنوع، لأنك أول خمس سنين المعنى ديال هذا اللفظ حتى نفهم واش المراد به، لأنه يحتمل عدة معاني. فإذا أخرجته من هذه الاحتمالات ووضعته حتى تبين أن هذا هو المراد كيفما تحدث، ثم ذلك تبدأ فيما بني عليه من الأحكام. هذا هو المقصود، وهذا هو الذي يبدأ به في شرح الأحاديث والآيات وغيرها. يخرج المعنى الحر بعد هذا عدد منه. مثلا لو أنك بين العوام، وأنك مثلا بين العوام الذين لا يعلمون معنى الصعيد، الصعيد كلهم تيمموا بالصعيد، واش انت غادي تمشي تقرر احكم على الصعيد قبل ان تبين المقصود بالصعيد؟ واحد كان يقول لك الصعيد ديال مصر، كيف يقول لك انا كنت مع الصعيد كيف تروح في مصر في صعيدين مصر وكذا، هو المراد كيقول لك الصعيد كنعرف ان الصعاد يصعد وكذا شي حاجه طالعه وقيل الصعيد، ماشي المقصود بالصعيد. يجب أولا أن تقرر قبل أن تحرر قبل أن تقرر. حرر الناس، حرر عقولهم، ثم ظهر المعنى المقصود. فتقول الصعيد المقصود به، عندك تحرر، المقصود به هنا هو كل ما فعل على وجه الأرض وسط التراب والحجر. ومن ثم ملي غادي تهضر على هذا الصعيد وتبينه عاد تتكلم على أحكامه، كيف يمسح عليه، كيف إذا كان الحجار ولا كان كذا كان، ثم تبني الأحكام على الصعيد. أنت تحدثت عن مجهول، هذا كيتسمى النقص من جهة التحرير. ولذلك فالنقد القديم للكتب للمتون وللشرح يأتي من هاتين الجهتين، التحرير والتقرير. كيدير كيلقى في الخاطر في التحرير ماشي هو المقصود هنا. أو أن يجدوه عندك في التقرير، حررت المعنى مزيان وأخطأت في التحريف الأحكام التي في التقرير، وهكذا. لذلك المصنف هنا ذكر التقرير وهي التبيين والتوضيح. علم أصول الفقه بالتقرير في المنظومة في الرجز المشطور مجهولة أشطارا، وهي على تأصيله أي تأصيل هذا العلم مقصورة المقصورة تأصيل علم أصول الفقه أي على ذكر أصوله، لا تذكر معه فرعا. لماذا لا تذكر معه فرعا؟ لأن من شرط محرر الأصول أن لا يافي بالأمثلة المذهبية لئلا يسمى مقررا لأصول مذهبه. المهم هو يقرر لها أصل وغيبين أحوال المسائل التي تعلمت به، ثم بعد ذلك أنت أيها الناظر المجتهد اجتهد. أنا لا أفرض عليك فرعا ولا أقول لك هذا الفرع قر لهنا ولا هذا الفرع قر لهنا، هذا أمر لا يعنيني. المهم أن أعطيك هذه الأدوات ثم تستعملها بعد ذلك على الوجه الذي يجب أن تستعمل عليه. أولا، ما هي علم الأصول؟ مش ما كل إنسان في فقه في قاشي حاجة قاعد مثلها. علم الأصول المقصود به هنا ماشي تحت ذلك العناوين ديال الأصول. لا سويت لنا مش هتفاش ديال الأصول، كتاب السنة إجماع قياس استصحاب استحسان إلى آخره. صرنا عليه الأصول. علم الأصول هو أن تعرف أحوال المسائل التي في داخل هذه الأصول، هذه هي العوارض التي تعرض لجزئيات في داخل هذه الأصول ودوام الأصول. مثلا تقرأ الكتاب، الكتاب هو العنوان، ولكن الكتاب شحال المباحث فيه يتعلق بها مدى الأصول، تعلق النظر الأصولي أولا بالرواية الشاذة، تعلق المباحث عن الأصول بالرواية التي رويت بخبر الأحد، تعلق الأمر بلغة متعددة الوجوه، تعلق الأمر بلغة القرآن بلغة القرآن ذاته، تعلق الأمر بالمطلق بما يقيد به بعضه بعضا، بما يخصص به بعضه بعضا. هذه هي المقصود بالمباحث، هي المباحث التي تكون داخل الأصل والإنسان يتقنها. هو أهل الأصل. مثلا نقرأ القرآن عرفت هي المباحث اللي غادي نقرأ فيها وحافظها، وحافظ المذاهب اللي فيها، وحافظ الراجع، وحافظ المشروع، وعارف إذا جات نهاية الآية شنو غنقول فيها. بمعنى أنك لو أعطيت للطالب الذي يدرس لدرس من الأصول كتعطيه مثلا والسارق والسارقة، تعرف كيفاش يقرأها أصولهم؟ كيجي كيمشي اللام سارقون إذا عليها علامة يقول لك قرر علماء الأصول في اللام كذا وكذا وجهة تدعو للتمهيد. اللام تأتي عند الأصول لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهي هنا لكذا تجعل على الشجد ماشي بناء على الحكم، لأن من يقرر الإنسان أن هذه المعنى هي اللي كان فاضل فضل معنى أنه يستعد لبناء الحكم. عندما أقول هذه لو للسرق معنى أنه غادي بناء الحكم. اللي كان يقول هذه الجنسية لكن تستعد باش نبناء الحكم، ملي كنقول هاد الزائده راه كنستعمل باش نبني الحكم، ملي كنقرر كنبدا. اذا اول ما يفعله هو انه يعني كيف مثلا المثال كيجي لك العالم على كلمه كيهضر فيها وما قيل فيها من مذاهب واراء ثم كيرجع في الاخر، وربما يحفظ حتى الادله التي قالت في المساله وفي الاخر كيرجع تيقول لك والراجح عندي في هذه المساله كذا كيقول هذا بالتفصيل. ملي ما قدرش يحصل راه كيعرف بانه كان كيعرف البلاصه ديالو، وهو على الأقل يستطيع أن يعرف المسلك الذي سلك والبحث الذي سلك الطريقة المستعملة، ثم بعد ذلك يمشي سارق يبحث عليه في القصر يقول السارق هو من قال عن صفة السرقة متلبسا بها وتستعمل هنا في غير موضعها للأدلة التي خرجت عن ظهره إلى آخره، ثم هكذا يتكلم. كل هذا يقرره ليس بلغة العرب، ما هو يقرر بلغة الأصول، لأن ما قرره الأصوليون في معاني الألفاظ ماشي هو اللغة العربية، ماشي اللغة العربية لغة أخرى يسموها لغة الأصوليين. بمجرد ما يقرر الإنسان شي معنى تعرف النفاس الذي يقرر به. إذا فحينما ندخل ألف الكتاب الثلث العاصي وغادي تحدث في بعض الألفاظ هنا عن خلق بعض الألفاظ السنة بعض الألفاظ وما لغاية تقرأ في اللغة العربية ما عندناش كثير من هذا الشيء ولا عن خلق هذا بعض الألفاظ سيشتغل فيها كثيرا بعد ثبوت الحجية وبعد ثبوت النص وبعد ثبوت أن هذا دين شرعي يتقرأ بعض الألفاظ هذا بعض الألفاظ يتشغل بزاف العلماء علاش لأنها تتعلق بكل الشريعة الله تدل على الحكم فذلك افعل لا تفعل وما وثق به اللفظ الدال على محل الحكم اللفظ ديال الحكم العموم الخصوص المطلق المقيد المفسر المجمل هذه كتسمى محل الفاظ الدالة على الأحكام الفاظ الدالة على مواطن الأحكام الألفاظ الدالة على المهيات الشرعية هو التالي الألفاظ الدالة في الصلاة والجهاد الألفاظ الدالة على معاني تتعلق بأحكام الشرعية إذا هذه الألفاظ في الدرس في علم النصوص تفعيل الفقه يلي تدخل الألفاظ الدالة على ما الأحكام كإفعال لا تفعل مثل هو إتقان الألفاظ الدالة على مواطن الأحكام يعني نحكم عليهم ألفاظ الماهيات ألفاظ الماهيات الصلاة الزكاة الفطرس الألفاظ اللغوية التي تتعلق بها أحكام شرعية هذول كيقراو ستة شي لا لا في الفقه ولا في الفقه ولا الأصول شي كيقراو شي كيدوز ما تلقاش يوصل فرد من هذا هذا الصناعة في إذا حاصل القول أن أصول الفقه غادي تدرس فيها بعض هذه الأفكار ماشي كلها غادي تدرس فيها اللفظ دل على الأحكام واللفظ دل على مواطن الأحكام يعني على حكم مقصود على نحن ها ثم ما هي الثانية يجب أن نعرفها من الأصول ثم الألفاظ التي تتعلق بالأحكام الشرعية كيف نتصرف بها مثلا جاء بحال ما وسبحان الألفاظ الشرعية تتعلق بالأحكام الشرعية شيء حقيقة فيها لأن كاين ألفاظ الماهيات اللي كيف المعنى ديالها الشرع وعندنا الألفاظ اللغوية اللي تتعلق بالأحكام الشرعية إذا فهذه الفكرة على أية فلا بد من تقديم حصر لهذه الأصول شنو هو علم الأصول حقيقة لأن الطلبة التي يقرأ العمر ديالو كله ما عرفناش من علم الأصول علم الأصول هو أن تكون متقنا للمعارف التي تتعلق بالألفاظ التي تبنى عليها الأحكام الشرعية حتى تعرف ما فيها من الأقوال والمذاهب وما هو مرجع فيها حتى إذا عرض لك هذا اللفظ وأنت تقرأ القرآن أو الحديث فأنت تعرف حينئذ كيف تستخرج منه الأحكام وما هي الحدود التي يجب عليك أن تنتظم بها وما قرره فيها علماء الشريعة على مر الزمان كتصرف كبحال نحوي ملي كيتصرف مثلا شي لفظ أجاب كيديروا حال إذا صورت على حال لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا على درتي هنا لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا علاش هو خبر لأنه كذا كيجيب ليك الأدلة على الخبر الأدلة هذا هو المقصود إن شاء الله والله أعلم.